الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم إلا في عقد نكاح تكفي العدالة الظاهرة كما تقدم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتعتبر عدالة البينة، تكون البينة تتصف بالعدالة الظاهرة والباطنة باستثناء عقد النكاح، فتكفي العدالة الظاهرة كما تقدم في بابه، أن العدالة الظاهرة تكفي، نعم، في الشهود في النكاح. نعم. الله عليك. قال: ومن جهلت عدالته سأل القاضي ممن له به خبرة باطلة، صحبة أو معاملة ونحوهما كجار. إذن النكاح يكفي مستور الحال. قال: ومن جهلت عدالته سأل القاضي عنه، يسأل عنه من له به خبرة باطنة، لأنه لابد أن تكون العدالة باطنة، يعني بأن يعرف بالصلاح، والعدالة باطنة بصحبة أو معاملة في بيع وشراء ونحوهما، مثل الآن الموظف معه، هو نعم كجار. نعم. وتقدم بينة جرح على تعديل، وتعديل الخصم وحده أو تصديقه للشاهد تعديل. تقدم بينة جرح على تعديل، لأن الجارح يخبر بأمر باطن خفي بخلاف المعدل. هذا قد اطلع، الجارح اطلع على ما يقدح فيقبل، تقدم بينة الجارح. يعني إذا كان طبعا النساء ما يقبلن في الجرح والتعديل، ما يقبلن في الجرح والتعديل، إذا كانت البينة التي تجرح، فإذا كان هناك بينة تجرح وبينة تعدل قدمت التي تجرح. قال: وتعديل الخصم وحده، وحده للشاهد عليه يعد تعديل له، يعني إذا قال: لا أنا ما أقدح فيه، مذول عدول الشهود، قال القاضي يعني نجهل، أجهل عدالتهم، يقول القاضي، فقال: لا هم عدول أيها القاضي، يقول ذلك الخصم، الخصم يعني الذي الشهادة عليه، البحث لأجله هو، لحقه، لحقه، ليس الذي يعدل هو الذي أتى بالشهود، لا، الذي شهد عليه، أو تصديقه للشاهد، حتى لو ما قال عدل لكن قال صدقوا، صدقوا، نعم، فهذا يعد بمعنى التعديل له. نعم. قال: وإن علم القاضي عدالته أي عدالة الشاهد عمل بها ولم يحتج لتزكية، وكذا لو علم فسقه. وإن علم القاضي عدالته، يعني عدالة الشاهد، عمل بها ولم يحتج لتزكية، وكذا لو علم فسقه لم يعمل بالشهادة. فالقاضي إذا كان يعلم أن هؤلاء الشهود عدول يكفي هذا، يعمل بذلك، وإذا كان يعلم أنهم فسقة فكذلك يكفي. نعم. الله عليك. قال: وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به، أي بالجرح، ولا بد من بيان سببه عن رؤية أو استفاضة، وأنظر من ادعى الجرح له 3 إن طلبه، وللمدعي ملازمته، أي ملازمة خصمه في مدة الإنظار، لئلا يطلب، فإن لم يأتي مدعي الجرح ببينة حكم عليه أن عجزه عن إقامة البينة عن الجرح في المدة المذكورة دليل على عدم ما ادعاه. والقاضي إذا ارتاب بالبينة، يعني جاءه عدول لكنه ارتاب، فإنه يسأل كل واحد منهم منفردا، يسأله منفردا كيف تحملت الشهادة، ويسأله يعني عن تفاصيل ذلك حتى يعرف تطابق الشاهدين، هذا إن ارتاب. ويعظهما كذلك ويخوفهما بالله. قال: وإن جرح الخصم الشهود، يعني المدعى عليه جرح الشهود، كلف البينة به يعني بالجرح، هؤلاء عدول لابد أن تأتي ببينة. قال: ولا بد من بيان سببه عن رؤية أو استفاضة. فيقول مثلا: رأيته يشرب الخمر، أو سمعته يقذف، سمعته يقذف الغافلات، أو يستفيض عنه ذلك، أو يستفيض عنه ذلك. فلا بد، ما له حق أن يقول أنا هم عدول يقبلون، لكن إن قال: لا أنا أجرحهم لأني رأيتهم يشربون الخمر وأعلم عنهم كذا، أو أنه قد استفاض عنهم كذا، يبين السبب، يقول: أنا أسمع عنهم يعني أنه قد استفاض عنهم كذا، هذا استفاض عنه أنه يأكل مال اليتيم، فأعطوني مدة. قال: وأنظر من ادعى الجرح له ثلاثا إن طلبه، يعني إن طلب الإنظار، وإلا لم ينظر. قال: أعطوني مهلة يمهل ثلاثا، يمهل ثلاثا. وإن كان يعني بزنا فيعرض، لأنه صرح حد، إن صرح حد فيعرض تعريضا، يعني يعرض تعريضا. نعم. قال: وللمدعي ملازمته. إن قال: أنا أخشى أنه الآن يروح ويترك أن يقوله المدعي، يروح يجيب شهود وأخشى أنه يعني يضيع حقي يهرب، أو فله أن للمدعي ملازمته. للمدعي يقول ملازمته يعني في مدة الانتظار فقط، في مدة الانتظار فقط. فإن لم يأتي ببينة حكم عليه، فإن لم يأتي ببينة حكم عليه. نعم. الله عليكم. قال: وإن جهل القاضي حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم، طلب من المدعي تزكيتهم لتثبت عدالتهم فيحكم له، ويكفي فيها أي في تزكي عدلان يفادان بعدالته أي بعدالة الشاهد. قال: وإن جهل القاضي حال البينة طلب من المدعي تزكيته، إن جهل القاضي حال البينة، قال: أنا ما أعرف، هناك التي قبل يعلم، وأما هنا فيقول جهل، قال: إن علم عدالته عمل بها. قال: وإن جهل القاضي حال البينة طلب من المدعي الذي الشهود له تزكيتهم لتثبت عدالتهم فيحكم له، وهذا حق للشرع، فيطلبها القاضي، ما يقول: لا إن طلبها الخصم وإلا فإني لا أطلبها، حتى لو سكت الخصم. نعم. إذن الآن المؤلف يعني شرع في الكلام في التزكية، يعني الذين يسمون بالمزكين. نعم. الله عليك. قال: ويكفي فيها أي في تزكية عدلان يشهدان بعدالته أي بعدالة الشاهد. نعم، يكفي في التزكية عدلان، ولا بد من المشافهة بها، لا بد مشافهة. صلى الله عليك. يعني ما تقبل، ولا يقبل بالترد، يعني ما تقبل الكتابة، يكتب شهادته. نعم. قال: ولا يقبل بالترجمة وبالتزكية وبالجرح والتعريف عند حاكم والرسالة إلى قاض آخر بكتابه ونحوه إلا قول عدلي، إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادة عدلي وإلا فحكم ذلك حكم الشهادة على ما يأتي تفصيله. قال ولا يقبل في الترجمة. ترجمة يعني نقل الكلام، يعني قد يكون الخصم أو المدعي، يعني أن يكون أحد المدعيين أو أن يكون كلاهما ليس عربا، فالمترجم ينقل إلى لغة العرب وإلى لغة أخرى، هذا يسمى مترجم. يعني يكون عند القاضي إذا كان البلد فيها مثلا من الباكستانيين مثلا ومن يتكلم بالأردو، يكون عنده من يترجم عدل. وفي التزكية وفي الجرح، في التزكية التي تقدمت وفي الجرح الذي تقدم، وفي التعريف، التعريف عند حاكم يعني إنه فلان ابن فلان كما الآن البطاقة. نعم. واختار شيخ الإسلام يكفي واحد، وكذلك عنده في الجرح يكفي واحد. قال والرسالة، التعريف قلنا يعني بأن يقول، يعني التعريف بأن يقول هذا فلان ابن فلان. والرسالة قال إلى قاض آخر بكتاب، يأتي كتابة القاضي، وأنه لابد من شاهدين. القاضي إذا كتب إلى القاضي فلا بد من شاهدين، يعني يكتب قاضي إلى قاضي يأتي، هذا لابد فيه من شاهدين عدلين. قالوا كذلك من يرسله الحاكم ليبحث عن حال الشهود، يعني إذا أراد أن يبحث عن حال الشهود يرسل عدلين، مثلا هم في الحي الفلاني أو في الوظيفة الآن الفلانية أو في يعني في القطاع الآن مثل العسكري الفلاني، أو يرسل عدلين يسألان، يكون عنده عدول يعملون معه. وكذلك أيضا يعني إذا أراد أن يحلف، مثلا يحلف مريضا في بيته، أو أن يحلف امرأة مخدرة ليست برزة، يحتاج إلى أن يرسل عدلين. نعم. الله عليك. قال وإن قال المدعي، طيب هنا المدعي لي بينة، هنا قيده بقوله إلا قول عدلين إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادة العدلين. وإلا، إذن هذا ليس على إطلاق، قال وإلا فحكم ذلك حكم الشهادة على ما يأتي تفصيله. على ذلك إذا كانت المسائل هذه تتعلق بالمال، يعني المسائل السابقة في دعوة في مال، فالترجمة والتزكية وإلى آخره تكفي فيها شهود المال، يكفي فيها رجلان وامرأتان، يكفي فيها رجلان وامرأتان، يعني حتى في مثلا في التعريف، في الجرح، في التزكية، في الترجمة، في الرسالة، لأنها يعني فرع عنها. يعني في المزكين يكفي رجل وامرأتان ما دام أنها في المال، وإذا كانت في الزنا فلا بد من أربعة يترجمون، وهكذا وهكذا. نعم تفضل. الله عليك. قال وإن قال المدعي لي بينة وأريد يمينة، فإن كانت في المجلس فليس له إلا إحداهما وإلا فله ذلك. يقول وإن قال المدعي لي بينة وأريد يمينه، يقول أنا لي بينة وأنا أريد يمينة، يعني المدعي يقول عندي بينة عندي شهود لكن أنا أريد يمينه، فإن كانت يعني البينة بالمجلس فليس له إلا إحدى، وإن حلف يروح الحق، يعني يقول أنا عندي بينة، البينة موجودة الآن في المجلس، نعم، لكني أريد يمينه به يحلف، فنقول إذا حلف فات حقك. لماذا؟ لأن البينة موجودة في المجلس، البينة في المجلس، نعم، فلا يجمع بينهما. وإلا فله ذلك، يعني إذا لم تكن البينة في المجلس فله أن يعني أن يطلب اليمين فإذا حلف هذا فله بعد ذلك أن يأتي بالبينة. يعني الرجل قال أنا أدعي عليه وعندي بينة أيها الشيخ، لكن البينة ما ودي أكلفهم، هم ليسوا في المجلس الآن، أنا أريد يمينه. يظن أنه ما يحلف فحلف، فله أن يأتي بالبينة، له أن يأتي بالبينة الآن، لأن البينة لم تكن في المجلس. نعم، لأن البينة لم تكن بالمجلس. حتى لو قال أنا أريد يمينه ولن أقيم البينة، البينة موجودة لكني لن أقيمها، فله إقامتها، فله إقامتها، لأن البينة لا تبطل بالاستحلاف، البينة لا تبطل بالاستحلاف. نعم، قال وإن سأل ملازمته، يعني هذا الرجل ادعى على رجل كذا فحلف، الآن هو يريد أن يقيم اليمين، أو قال عندي بينة والبينة ما هي في المجلس، فهل له أن يلازمه؟ له أن يلازمه في المجلس فقط، يعني في زمن مجلس القاضي فقط، فإن لم يحضرها فيه صرفه القاضي، فيجلس عنده في المجلس أو يجلس، يعني يؤمر بالجلوس في مجلس القاضي حتى يذهب ذاك ويأتي بالبينة. إذا لم يأتي بالبينة يترك هذا، يترك هذا. لماذا؟ قال لأنه لم يثبت له قبله حق حتى يحبس به، لأن الملازمة له حبس له، يعني يمشي معه ويذهب معه أين ذهب، ما ثبت حق. أنت الآن تدعي بينة ولم تأتي ببينة، بخلاف المسألة السابقة هناك أتى ببينة وادعى الخصم أن العدول هؤلاء فيهم جرح، خلاف الأصل، له أن يلازمه، له أن يلازمه هناك. أما هنا فالملازمة في مدة المجلس فقط. نعم، الله عليك. قال ويحكم على الغائب مسافة القصر إذا ثبت عليه، لحديث هند قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. اتفق عليه. فتسمع الدعوة والبينة على الغائب مسافة قصر وعلى غير مكلف ويحكم بها، ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته. ويحكم على الغائب مسافة القصر، هذا في الحكم على الغائب ونحوه. يقول الغائب إذا كان غائبا مسافة قصر يعني 80 كيلا، فإذا ثبت عليه الحق حكم عليه فهو غائب. قال فتسمع الدعوى والبينة على الغائب مسافة قصر، هذا في الغائب، وعلى غير المكلف كذلك تسمع، الغير المكلف تسمع، لأن كلامهم لا يعتبر، فهو كالغائب. فإذا أتى ببينة، إذا أتى ببينة على صبي أو على مجنون أو على ميت أيضا، فإن بينته تسمع، فإن بينته ويحكم بها القاضي. طيب، ثم إذا حضر الغائب أو جاء الولي على الصبي أو الوارث على الميت فهو على حجته، يدلي بحجته، يدلي بحجته، يعني ما نقول خلاص حكم نهائي، إذا أتى فهو على حجته. قوله ويحكم على الغائب مسافة القصر هنا أطلق، وهذا هو ظاهر، يعني الإطلاق هو ظاهر كلام الحنابلة. قال في يعني شرح الإقناع، قال في شرح الإقناع عند قول صاحب الإقناع، قال ولو في غير عمله، قال صاحب الإقناع ولو في غير عمله، يعني في غير محل ولايته، فما دام انه مسافة قصر حتى ولو كان يعني في عمل قاضي آخر أو كان في محل ولايته هو. وذكر في شرح الإقناع أنه ظاهر إطلاق غيره، ولذا ظاهر كلامه هنا في الروض هو كذلك كما في الإقناع. أما في المنتهى فقيده بقوله في غير عمله، يعني إذا كان الغائب في غير عمله، يعني هذا قاضي في الرياض وهذا قاضي مثلا في القصيم أو قاضي في حائل، فللقاضي الذي في الرياض يعني ليس للقاضي الذي يعني في الرياض أن يحكم، يعني له للقاضي الذي في الرياض أن يحكم على أحد في حائل إذا أقام المدعي في الرياض أقام بينة، أقام بينة، فإذا أقام بينة فله أن يقضي عليه بغير عمله، هو عمله في حائل هذا القاضي وجاءه مدع في حائل فقضى على شخص في الرياض، المنتهى قيده بهذا. لماذا؟ قال لأنه إذا كان في عمله فإنه يطلبه ويحضره، إذا كان في عمله فإنه يحضره، يعني صاحب الإقناع يرى أنه يرى أنه إن كان في عمله، إذا كان في غير عمله وأولى من ذلك إذا كان في عمله. أعيد أوضح لكم الآن، صاحب الإقناع يقول إذا قضى القاضي على غائب فإن قضاءه يصح إذا كان في غير بلد القاضي، في غير عمل القاضي، وإذا كان في بلده فهو من باب أولى، وإذا كان في بلده فهو من باب أولى. وأما صاحب المنتهى فيقول إذا كان في غير عمله يقضي، أما إذا كان في عمله فلا نقول إنه من باب أولى. لماذا لا نقول؟ لأنه يمكنه أن يحضره، يمكنه أن يحضره، وإطلاق الحنابلة يوافق ما في الإقناع، ولذا فإن كلامه هنا في يعني في الروض أطلق أيضا كما أطلق غيره. إذن الغائب على ما في الإقناع وهو ظاهر إطلاق المؤلف هنا، القاضي يحكم على الغائب مطلقا سواء كان الغائب في بلده أو لم يكن في بلده. وأما صاحب المنتهى فقال يحكم عليه إذا كان في غير بلده، وأما إذا كان في بلده فإنه يحضره، فإنه يحضره. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال وإن ادعى إنسان على حاضر في البلد أو غائب عن مجلس الحكم أو على مسافر دون مسافر قصر غير مجلس الحكم، فهو حاضر في البلد لكنه غائب عن مجلس الحكم، أو على مسافر دون مسافة قصر، أو على مسافر دون مسافة قصر، يعني هناك في مسافة قصر، أما هنا دون مسافة قصر. قال غير مستتر، المستتر هو المختفي، المستتر هو المختفي بأن يكون مختفيا، يعني المختفي يتعذر حضوره، إذن المستتر كالغائب، أما كالغائب مسافة قصر، أما من كان دون مسافة قصر نعم فإنه لا يحكم عليه إلا إذا كان مستترا. قال وأتى المدعي ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة حتى عليه حتى يحضر مجلس الحكم، لأنه لا يمكن سؤاله وهو غائب، يعني غائب دون مسافة قصر، وغائب دون مسافة قصر. نعم تفضل. الله عليك. قال رحمه الله باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي، أجمعت الأمة على قبوله لدعاء الحاجة. قال باب كتاب القاضي إلى القاضي، أجمعت الأمة على قبوله لدعاء الحاجة إليه، لأن الشخص قد يكون له حق في غير البلد، غير البلد التي هو فيها، يعني يثبت عند القاضي في البلد التي هو فيها يثبت حقه، لأنه قد يتعذر مثلا يسافر بالشهود مثلا إلى الرياض أو يسافر بهم إلى مكان آخر، فيأتي إلى القاضي في بلده حتى يثبت له الحق ويحضر الشهود ويكون الخصم في بلد آخر، يكون الخصم في بلد آخر، فالقاضي يرسل إلى البلد الآخر إما بالحكم كما سيأتي كما تقدم في الحكم على الغائب، وإما أيضا بأن يعني يثبت فقط ويقول للقاضي في البلد الأخرى الآن أنا أثبتت لك وجمعت لك الشهود وسمعت كلامهم وأن تحكم. نعم، ويتضح هذا فيما يأتي. نعم. الله عليك. قال فيقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق لآدمي كالقرض والبيع والإيجار حتى القذف والطلاق والقود والنكاح والنسب، لأنها حقوق آدمي لا تدرأ بالشبهات. قال يقبل، ما الذي يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي؟ قال يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق، في كل حق لآدمي، في كل حق لآدمي كالقرض والبيع والإجارة، يعني حتى مما لا يقبل فيه إلا رجلان يعني إلا شاهدان مثل الطلاق القود، البيع يقبل فيه يعني شاهد يقبل فيه رجل وامرأتان. قال والقود والنكاح والنسب، قال لأنها حقوق آدمي لا تدرأ بالشبهات. نعم. وش معنى هذا؟ وش معنى هذا؟ يعني يكتب قاضي مثلا في حائل إلى القاضي في الرياض، قد حضر عندي فلان بن فلان وادعى على فلان أنه قد قذفه، وأتى بشاهدي عدل فأفيدكم أنه قد ثبت لدي ذلك وقد حكمت به، فنفذوا ذلك وهكذا. نعم. قال ولا يقبل. الله عليك. نعم، في الحدود. نعم. نعم. الله عليك. قال ولا يقبل بحدود الله تعالى كحد الزنا ونحوه وشرب الخمر، أن حقوق الله تعالى مبنية على الستر والدرء بالشبهات. قال ولا يقبل في حدود الله تعالى كحد الزنا ونحوه كشرب الخمر، لأن حقوق الله مبنية على الستر والدرء بالشبهات. والقول الثاني لأهل العلم واختيار شيخ الإسلام وحكي رواية حتى في الحدود. إذن المذهب في الحدود كحد الزنا وشرب الخمر، القذف لأنه حق آدمي، أما سائر الحدود فلا تثبت في كتاب القاضي إلى القاضي. نعم. الله عليك. قال ويقبل كتاب القاضي فيما حكم به الكاتب لينفذه المكتوب إليه، وإن كان كل منهما في بلد واحد فإن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حال. الآن يعني ذكر لنا أن كتاب القاضي إلى القاضي على نوعين. النوع الأول أن يكتب القاضي إلى القاضي فيما حكم به الكاتب، يعني القاضي الكاتب، لينفذه المكتوب إليه، يعني القاضي المكتوب إليه. قال وإن كان في بلد واحد، قد يكون هنا قضاء تنفيذ ويكون في البلد قضاء يعني حكم بين الناس في الخصومات، وقد يكون مثلا القاضي في المكان الآخر عنده من يجلد وعنده مكان للسجن وعنده، فيكتب هذا القاضي مثلا في الحي الفلاني القاضي هذا، نقول بالمجمع مثلا عندنا، يكتب أنه قد حضر فلان وفلان وهم عدول، وحكمت مثلا بجلد فلان 80 جلدة، فعليكم أيها القاضي فضيلة القاضي أن تنفذ ذلك، يرسله القاضي الآخر، القاضي الآخر ينفذ، صار دوره الآن التنفيذ. قال حتى ولو كان في بلد واحد، لأن الغالب أن يكون في بلدين في مثل هذه المسائل، لكن يقول حتى ولو كان في بلد واحد. نعم. الله عليك. قال ولا يقبل كتابه فيما ثبت عنده ليحكم المكتوب إليه به إلا أن يكون بينه مسافة القصر أكثر، لأنه نقل شهادة المكتوب إليه فلم يجز مع القرب كالشهادة على الشهادة. النوع الثاني، أن النوع الأول قلنا يقول ثبت عندي وحكمت. النوع الثاني لا، ما يحكم، يقول ثبت عندي ويثبت الشهادة ويبعث به إلى القاضي الآخر ليحكم القاضي الآخر. فيقول المؤلف هنا أنه يقبل إذا كان القاضي مسافة قصر، إذا كان القاضي مسافة قصر. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان دون مسافة قصر فالشهود يمكن أن يذهبوا إلى القاضي الثاني، يمكن أن يذهبوا إلى القاضي الثاني، ما فيه كلفة كالشهادة على الشهادة، يعني فيما يأتيكم إن شاء الله باعتبار الشهادة على الشهادة. إذن يعني شهادة، يكون عندنا شاهد أصل وشاهد فرع. فهنا يقول إذا كتب القاضي ولم يقضي، أثبت البينة ولم يقضي، إن كانت إلى مسافة قصر قالوا فيصح، إذا كانت دون مسافة قصر فالمذهب لا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا لأنه الشهود موجودون دون مسافة قصر، ما يحتاج إلى أن يعني كيف نقبل يعني الأخذ بالشهادة هنا بلا حكم، مع أنه يمكن أن يذهبوا فيشهدوا، يمكن أن يذهبوا فيشهدوا كما يأتيكم في شهادة الشاهد على الشاهد. يعني إذا كان في سفر أو كذا تقبل شهادة أصل، تقبل شهادة فرع عن أصل كما يأتي إن شاء الله. والصحيح والراجح، والراجح أنه يصح، وهو اختيار شيخ الإسلام، يعني ولو في بلد، يعني يصح أن القاضي يكتب إلى القاضي الآخر ولو كان في نفس البلد، أنا ثبتت عندي البينة واحكم أنت، ثبتت عندي البينة واحكم أنت. نعم نعم. قال ويجوز أن يكتب كتابه إلى قاضي معين وأن يكتبه إلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين من غير تعيين. يقول ويجوز أن يكتب إلى قاض معين الكتاب المتقدمة، يجوز أن تكون إلى قاض معين، يعني يكتب فضيلة القاضي فلان، قد ثبت عندي كذا فحكمت بكذا فنفذ. وقد يكون إلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، يبعث إلى كل من يصل الكتاب إليه من قضاة المسلمين من غير تعيين. نعم. ويلزم من وصل إليه قبوله، يعني أنت قاضي وجاءك يعني هذا الكتاب من القاضي وقد كتب فيه إلى كل من بلغه حكم هذا من قضاة المسلمين عليه أن ينفذ، فيلزم القاضي أن ينفذ الذي وصله هذا الكتاب. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. ويلزم من وصل إليه قبوله لأنه كتاب حاكم من ولايته وصل إلى حاكم، فلزم قبوله كما لو كتب إلى معين. يقول ولا يقبل. نعم هذا شرحنا. نعم. قال ولا يقبل كتاب القاضي إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين عدلين يضبطان معناه وما يتعلق به الحكم، فيقرأه القاضي الكاتب عليهما على الشاهدين، ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين، ثم يدفع إليهما أي إلى العدلين اللذين شهدا بما في الكتاب، فإذا وصل دفعاه إلى المكتوب إليه وقال نشهد أنه كتاب فلان إليك كتبه بعمله. قال ولا يقبل كتاب القاضي، كتاب القاضي هذا ما يقبل هكذا، يعني لابد. طبعا الآن صار البريد المسجل، يعني صار في غاية ما يكون من القوة، وانتهى أن يكتب قاض إلى قاض، هذه الطريقة القديمة. قال ولا يقبل كتاب القاضي، الآن القاضي يعني ثبتت عنده البينة، ثبتت عنده البينة، البينة موجودة وحكم أو لم يحكم وبعث بذلك إلى قاضي ليحكم، وش يفعل القاضي؟ يأتي بشاهدين عدلين، فيقرأ القاضي الكاتب عليهما أي على الشاهدين يقرأ يقول هذا كتابي يا شيخ فلان وشيخ فلان عدول عنده هذا كتابي فقضيت بكذا ويقرأ عليهما ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين ثم يدفعه إليهما يعني إلى العدلين اللذين شهدا بما في الكتاب يدفعه إلى العدلين الله يريك قال والاحتياط ختمه بعد أن يقرأ عليهما ولا يشترط فإذا وصل هما إذن يذهبان وكتاب يعني يرسل مع أي أحد لا يذهب الشاهدان إلى القاضي في مدينة الرياض مثلا فيدفعانه إلى المكتوب إليه الشاهد لابد مشافهة ويقولان نشهد أن هذا كتاب فلان يعني القاضي ربما في القديم يجمع 4 قضايا 5 قضايا 6 قضايا ويرسلها مع شاهدين عدلين إذا كان يحتاج إلى إرسال يقرأ عليهما هذه قضية كذا وهذه قضية كذا وهذا ويقرأ عليهما وحكمت فيأخذان الحكم ويذهبان إلى البلد الأخرى فإذا وصلا لابد أن يذهب دفعاه إلى المكتوب إليه وقال نشهد أنه كتاب فلان إليك كتبه بعمله يعني كتبه في مكانه في مكان القضاء كتبه بعمله ومع ذلك كتبه يعني في حكم فيه في بلده لأنه مخول للقضاء في البلد لابد أن يقول كتبه بعمله يعني كتبه في محكمة حائل ثم قال والاحتياط ختمه بعد أن يقرأ عليهما يختم على يعني الزاوية هذه في الأوراق ومثل الأكياس أيضا يختم عليها لها ختم ختمه بعد أن يقرأ عليهما قال ولا يشترط الختم هذا لصونه لما يعني فيه من باب زيادة الاحتياط وإلا فإن الاعتماد على شهادة العدلين لا على الختم قلنا إنها الآن ترسل يعني بالبريد قالوا لأن الخط يشتبه يعني لو قلنا بلا ذهاب الشهود بس بالكتابة الخط يشتبه حتى لو ختم لأن التزوير يرد لابد من ذهاب الشاهدين لابد من ذهاب الشاهدين ولذا قال وإن أشهدهما نعم الله عليك وإن أشهدهما عليه مدرجا مختوما لم يصح يقول وإن أشهدهما عليه مدرجا مختوما لم يصح يعني ما يقرأ عليهم قال ها شوفونا الخطاب قالوا نعم قال ها هذا ختمت عليه خذوا وعطوه القاضي فلان ما يكفي هم يشهدان على ماذا ها يشهدان على ما فيه وهما لم يسمع ما فيه فلا بد يعني أن يقرأ عليهما ما فيه أن يقرأ عليهما ما فيه نعم وعند العلماء السجل سجل القاضي مر عليكم عبارة سجل السجل هو الذي فيه الحكم مع الإثبات يسمى سجل فإن لم يكن فيه حكم وإنما فيه إثبات فقط فهذا يسمى بالمحضر المحضر تكون فيه البينات والشهود ونعم يعني ما كان من حضور الشهود وكتابة الشهادة بلا حكم نعم نقف هنا نكمل إن شاء الله نكمل نعم ما في وقت يمكن نقرأ منه احنا نحتاج إن شاء الله إلى نعم بارك الله فيكم أقول الظاهر ما في وقت في بعض المناطق أذانهم قريب يصير طيب إذا نقف إن شاء الله عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله نعم في ثلث عندنا كيف كم تقرأون 10 دقائق كذا تفضل اقرأ باب القسمة نعم السلام عليكم قال رحمه الله باب القسمة من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما، والقسم بكسر القاف النصيب. يقول من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما، القسم والقسم بكسر القاف النصيب. وأما في الاصطلاح فهو تمييز بعض الأنصباء عن بعض، أن يميز بعض الأنصباء، يعني نصيب هذا من نصيب هذا، وإفرازها عنها، يفرز حق هذا عن حق هذا، هذه القسمة. قال الله جل وعلا: وإذا حضر القسمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشفعة فيما لم يقسم. الله عليك. قال: وهي نوعان، قسمة تراض، وأشار إليها بقوله: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر، ولا على بعض الشركاء، أو لا تنقسم إلا برد عوض من أحدهم على الآخر إلا برضا الشركاء كلهم، لحديث لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وغيره. هذا النوع الأول قسمة تراض، يعني لا بد فيها من الرضا باتفاق الشركاء جميعا، يقول رضينا بهذه القسمة، هذا تسمى قسمة تراض، يعني لا بد فيها من الرضا. قال: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر ولو على بعض الشركاء. قال أو لا تنقسم إلا برد عوض من أحدهما على الآخر، يعني إذا كانت القسمة مثل ورثة مات أبوهم وله مثلا دار، أرض، دكان، بستان، الآن طلبوا القسمة هذه لا بد فيها من تراض من الأطراف جميعا، إن كانت لا تنقسم إلا بضرر، يعني فيه نقص على بعض الشركاء، مثل أرض في جهة بئر وجهة ما فيها بئر، إذا قسمناها الجهة اللي ما فيها بئر، أصل إذا كانت يعني تزرع، أما لو كانت يعني ما هي للزراعة فقد يكون اللي فيها البئر تحتاج إلى ردم ودفن، ويكون أيضا نقص من جهة أخرى. فإذا كان هناك ضرر على أحد الطرفين أو لا بد من عوض، مثل أرض نقول على مساحة مثلا 400 متر تقسم على 200 متر، لكن واحدة على شارعين، واحدة تكون مثلا على شارع واحد، اللي على شارعين تجي لأن يعطي مانا للآخر، فهذا النوع لا بد فيه من التراضي، ما نقسم قسمة فيها ضرر على أحد الطرفين أو فيها عوض نعطيه أحد الطرفين إلا برضا الشركاء كلهم. نعم مثل لذلك فقال، هذا تمثيل. نعم. قال: وذلك كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والشجر المفرد والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة لبناء أو بئر أو معدن في بعضها أي بعض الأرض. يقول: كالدور الصغار، مثل شقة الآن، شقة كيف تقسم شقة؟ والحمام الذي يعني الحمامات التي يكون فيها ماء للاغتسال، كانت في السوق حمامات، والطاحون الرحى يكون معه غرفة خاصة بالطحن، المخبز الآن شلون تقسم المخبز؟ أو مثلا قال الصغيرين، لكن لو كان حمام كبير واسع يمكن أن يقسم. والشجر المفرد، شجرة كيف تقسم؟ والأرض التي لا تتعدل بأجزاء، تكون مثلا 500 متر و500 متر، ولا قيمة، لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة، قد تتعدل كذلك بالقيمة، يعني يكون مثلا جهة 500 متر نعم وجهة 400 متر لكنها تساوي 500. جاء أهل الخبرة فقالوا: هذه الأرض التي مساحتها مثلا 800 متر نعم 200 تساوي 600، لأن 200 هذه على الشارع مثلا الرئيسي، فالمتر هناك ثلاثة أضعاف المتر هنا، تقسم هذه من غير رد عوض، من غير رد عوض. يعني رجل الآن مثل أرض مساحتها نقول مثلا 800 متر، 800 متر أخذ هكذا طول، على الشارع 200 تجاري، ومن الداخل طول كذا، من الداخل 600 متر. لما أتينا بأهل الخبرة قالوا لي من داخل المتر يساوي 100، واللي على الشارع المتر يساوي 300، يصلح دكاكين هذا 300 وهذا 100، إذا فيه تساوي. هذا معنى قوله لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة لبناء، يعني لوجود بناء أو بئر أو معدن في بعضها أي بعض الأرض. فهذه القسمة في حكم البيع لا بد فيها من التراضي. نعم نعم. الله عليك. قال فهذه القسمة في حكم البيع تجوز بتراضيهما، ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة. إذن هذه في حكم البيع كأنهما يتبايعا، ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة. لا يجبر من امتنع منهما، اللي يقول لا أنا يلحق ضرر، نعطيك مبلغ من المال، قال لا ما تعطونا مبلغ من المال أنا ما أنا راضي. فحينئذ لابد من الرضا. طيب ما هو المخرج الآن؟ يأتي المخرج، لكن هنا له حق أن يقول لا أقبل القسمة، لا أقبل القسمة، لأنها معاوضة، معاوضة وفيها ضرر. نعم نعم. الله عليك. قال ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما. إذن هذا هو المخرج، المخرج أنه يبيعه، أنه إذا ما تنقسم بيننا وش الحل؟ الحل البيت يباع، الحمام الصغير يباع، الطاحون يباع الصغير، الشقة هذه تباع، ونقتسم الثمن اللي تأتي به من المال نقسمه بيننا، يجبر على ذلك. فإن أبى قال باع الحاكم. نعم نعم. الله عليك. قال وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما. نعم. إيه؟ شو قال وكذا لو طلب الإجارة ولو في وقف. لو قالوا نبي إجارة تؤجر، قالوا البيت هذا ما ينقسم، احنا ما احنا راضين بالقسمة، ماذا نفعل؟ قالوا نريد أن نؤجره، دكاكين تؤجر، الطاحونة تؤجر الصغيرة تؤجر، ولو في وقف كذلك، قد يكون وقف ليوقف على أولاده، يوقف على أولاده يؤجر. نعم. الله يشاء. قال والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة. قال والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة. هذا الضرر قلنا قبل قليل بلا ضرر، ما هو الضرر؟ يقول الضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة، أن تنقص القيمة بالقسمة، حتى لو كان على أحدهما الضرر. مثل لو أن أرض مثلا مساحتها 300 أو نقول 150 مساحتها، هذا قال أنا لي الثلثان مثل ابن، والبنت لها الثلث، لكن إذا قسمت أعطيت البنت 50 مترا، تقول ماذا أفعل بالخمسين؟ ما 50 علي ضرر، لكن الذي له 100 قد يبني شقة فيها، يبني شقة فيها، لكن اللي في 50 تقول له مكان تجاري ينفع، ولا يمكن أن أبني فيه لو كان الضرر يلحق أحد الطرفين. نعم نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ومن بينهما دار لها علو وسفل، وطلب أحدهما جعل السفل الواحد والعلو لآخر لم يجبر الممتنع. ومن بينهما دار لها علو وسفل، يعني مات وعنده بيت شقة فوق وشقة تحت، طلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لآخر، لم يجبر الممتنع. لو قال ذاك لا أنا أعطيك اللي فوق، قال لا أعطيك اللي تحت، قال لا، لم يجبر الممتنع. قالوا لأنه يختلف السفل والعلو في الانتفاع والاسم، فيختلف، هذا ما هو مثل هذا، وهذا ما بعض الناس ما يبي العلو، بعض الناس ما يبي أيضا حتى السفل. فظاهر كلامهم حتى لو قال أنا أبذل له يعني السفل، مثلا بعض مناطق المملكة ما يرغبون بالشقق السفلى، عندهم الشقة العليا أفضل، وصاحب الشقة العليا يقول الأرض يعني هذا أقرب إلى الأرض ويعني ومكانه مستوي مع الأرض، هذا كذلك يعني لا قسمة، لأن هذا نوع ضرر، هذا نوع ضرر. وأما قسمة الإجبار فنجعلها إن شاء الله مع درس، مع الدرس الآخر في يوم غد إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.